من نوره وجه الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا في أذكركم كما فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو احتمر فلا إن الصفا والمروة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.